بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ولا ليال ما أنت أواه ما من جمعة بشي تدباد الجماد الأول سنة فكنا فربغتون جديد وكب يوم بشي سديداد ستيبو لغاتن كيد يكون يسيال بغل سياس جديد. وهل كان حوار كل حمري ركمي لها رجل سلفيين تاه وهي كمليهن الشيخ عبدالله، الشيخ حاشي، الشيخ حسن عبيب، هي عمر شينو، هي ركز على جماعة الاعتصام اما اكس الاتحاد، وهي كسو عليهن حسن دارويس، هي ابو شيبة. مرك ان شاء الله تعالى حوارك يا مدلقي سنو حوارك وفي مكوة وسيسان اللغة سواب كرو كان لبعض وانقدر يوحوي ولا الكين وكحت فيه انك مسائل آل فرابضا وعبا عن عدة مجالس اللغة الله ولما انتو العقيدة ايام ولا لهم كواهي سماء هل كان بين ايبو قرم marka rasuul la qosadaxna masalo oo sheekhu ka hadlay waan soo koobaya in jihad ma banaayay bidoon imaam waxaan oranayaa masaladaas iyada ah horta arabtu wax yiraahdaan marka hore tacashiga sub ka bacdina maarta xarab horta jihaadka bidoon imaam la jihaadahayo ama maaragtay imaamku hogaaminayo horta la suguma horeeto ayna jihaad جهاد توحى الله عنه كله السلام الإسلامي لهي إن فرد الله بل يرى من الجهاد كما لديه قلت الجهاد كحوار كان وكل سنة هي أما كوحى أنا مثلا قطار الفتنة إن اللي يرى الوهى اللوبري وعدة مجالس أي دعين ولقرانيه وميراه كان دعين لقرانيه قلت وحى أن الجهاد أما بدون إمام هل الجهاد أما يعني لجهاد أو الجهاد كما قلت سلال أصل كما قلت اللوعيوي. ثانيا مركز أصل كما اللوعيوي ayaa waxaan ka naqaashayna bidoon imaam la jihaadi karaa mise lama jihaadi karayo. Taa waxa weeyaan baba sidaas baan ugu jawaabayaa. Hadalkuna insha allah waa furmi doonaa jamaacaadka diiniga ee maanta saaxada soomaaliya ka jira mashuum isgelayaan 73 firqo oo nabigu naaq uu ku sheegay mise ma soo hosgelayaan. Taana waxaan oranayaa jamaacatu lmuslimiin nabigu sala allahu alayhi waali wasalam hal mid buu yidhi middaas ummadda muslimiinta ilaahay uga raalli noqday oo aanu doonayna in ummaddan isugu yimaadaan in mid laga aasaaso horta marka hore kala sugo markii la sugo kabacdi ayaanu waxaanu ka hadlaynaa xukunka intii aan middaas ahayn oo middaa ka baxda waxa weeyaan ma waxay soo gelaysaa maarta firaqu dalaal mase firaq mase waxay soo isgelaysaa maarta jamaacatu ahli sunna waljamaaca taasuna waa nuqdada labaad. Nuqdada saddexaad oo u dambaysa oo ah maaragtay nin sheefihi haddii zalla ama khada uu ku dhaco mubtadic ma laleeyahay waxa weeyaan khayaal ma xukumayna anaga. Waxaan rabnaa marka u horeysa kelimadan qofka loola jeedo in calaa ruus ilaashaad laga cadeeyo taana inta kan uga baxayaa hada wabilahi tawfiq. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار على الله. قلت ولاليال مسألة وحن أم العين هي مدبدا سوسوت مجالس بدن او فرسي سيب بدن او شرعينا والله وضا هالله سيب بدن او ولا لمعنا والله وضا مركا وحن عنيقر هبا جوانب بدك هدي او اسئلة المالي نجير لك الدونو والله وريرا مسألة التان مركا وحا يكوكو تنطو كان هبا هورتا انا مانت شاعة كتاب لأشان هورتا خلاف ديني يميال أصلا ميال وحد قرن إيسا لمك هل كلمة أحكو قرن كتا لبابي يقول لبابي وحان التزام سنها يوهد ميشا اللي عدي الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح إذن مركا خلاف ديني يميال فاللوار يحوين كتراه عن سيدنا واسكمت قلوا ملا عند ليشاني من واسكمت قاف كان يدري شيء من حتى واسكمل نقوش واسكمل مرك لنايل مرك واحد ماشي بجرا محي وحيلا عن صومالينو قروا الحلية والحلين كرا وضياش اللي مركي هلا هي لكن مراد الحلين كرا مرك عارفين انت ماشي كجرت او يعني عم ملاين هيو اني سديت سنة كل وهو سقال سنة وهو اني سوس عطي انت سنة عنك عام مسلمين يا رب ما انتظرنا دير قال كو مدو وهو الرسالة قد يلود ويور قد يلود حوي وقد يلود الصوماليات وقبيل ذا كل سن قد يلود الصوماليات وقبيل ذا كل سن ألا أنقنا أصل مقولة ليش المشكلة كد كدقوا إذن وصوماليات كدقوا إذن وأيضا أنقنا حيث ليش كدقوا إذن وأيضا مدن الوحوية وحيكوكو تنتهى مسئلة دي خليج كد عدي وغزو العراق أي كسامة سيبان كويت إيه عند مدن دمد كي مدن كحرمتها أيضا أنا جانا طرفة إنه وهي ستا ورمد عس قضية دوت أي هورت قضية دان كل سنت مركي عن ذوسو مركي خلاصيو وحان حصوصان هاي بل يعني سيان بدك اسو نقانه وحق قرن يسا مركان سوء اختصاريو اسوه هليلاد هاي ايضا بانك سوء بالله ايضا بانك سوء بالله وحويان ويجي ان مارتي بحال ليرا وهذا اللي اسكوها يستوعو جماعة عيان اتحاد كليرا ان سميني اذا كهر بمي محمد سياد برا وحولي جيلة دعوذة مارتي سياد مارتي ودادو اي يظهر ايمان هيان مجرتين او وطا هل كاسك سوء بالله حمد أبشر عوض يمينك الوراء هذا هولي فيه هل كاسك صوب الله ويجيب بها دان الصادر البحر كي صادف وحل ميجرى المحر هل كاس مالك محمد سياد بالرئيس قال لي عجري بدك وليه جري لمن كان وحي كسعودان لمن كاس كسعودان حكم كي يهربان او كالقعد ويجي الشيخ محمد معلم عانس خلافني او كما ارتعال بيبدا عانس كو خلافنين فجي سيبا وحي والعيا وحل يرهو يمين الله نعهي لكن من اللي هذا مجرتين يبارو ذا دعوة وتشي محمد مرقر حي هو يمين والله واقعه عن مكة تاريخ لأن أنك شيء قدوم وطب أول ورهج ودي توليين الذين تولوا كبرهم الجوغان مقعدوا حتى أن يدي شيء كرادة دونتا وحي سوسع تي مركة ولله الحمد مرك أنا وحبسي وكجرن أيام مالين من عبد العزيز فارح الأورنجري الله يرحمه أيام فشاي كيسنا ورمارت الدعودي حرقي ألو يكجوي مرك حبسي يجي بإلى حرقي وجوي أنا والله ورهدها الدعودي سيندتك أود هنا أيام الله حري حرقي يجي بإلى دع حرقي وجوي مرك هذا مالين فشاي كيسنا والله الدعودي حرقي ألو يكجوي ويا حبسي نفتي سير كفافني مركز بكتي أفواجا مركز وحن لي محال اسمه خلافي كرابي محال اسمه خلافي كرابي الله بقى الرموض هديت ما دول اس خلافي كرابان مدو حوية صوماري دوان نقاني وحوية هديت قبيالة دو اسمه خلافي كرنابان جهاز هدوجي مادان و اس خلافي كرنابان إلا مسكح هديت بدك وحا كجرتي إلا جهاز مركز هديت جهاز مادان وحن لي وال اس خلافي كرنابان إلهي قدرك حبسك أنه كجرني ayaa nin baa ii yimid markaasuu yidhi jamaacadii waa burmur sababtay la burburtay wuxuu yidhi qabiilay dartiis u burburtay reer hebel caynkaa sameeyey reer hebel caynkaa sameeyey wixii baan marka ku raradiyey oon yidhi reedha waxaas war munaasaba maal markii dambowta igu soo jeestay yidhi waryaa xasan umadi may maqlaysaabu wuxuu yidhi haddaad run rabtid annaga iyo reer hebel jamaaca kuma wada heshiin karna dad rabtaan magaciisa wadiin sheeg annagii reer hebel jamaaca kuma wada heshiin karna wa kaana miftaax ashar fiina ka hor dabadday joogjoogi jir kaana miftaax ashar fiina waa la soo kacay oo ragginkii iyo rag kaleyto oo badan ayaa baxay waan la soconayay u s e ka tirsanaaye rag annagana noo ah maaragtay bahalkii maxay ahayd bahalkii muxuu ahaa majlis tanfiidi alacla noo ah ayaa u s e na waxay ka ahaayeen majlis tanfiidi alacla oo macruuf wey annagiyana labeen waan intii dambe marka waxaa la yidhi nimankan waa in la burburiyo nimankan waxaa wata maaragtay nimankaas reer hebela wata waa in la helo maaragtay yacni jaanib aan jaanibkaas ahayn waxaa ka dambeeyey oo fitnadaas oogahayay ninkii la oran jiray ninka la yidhaahdo waxa weeyaan ninkii dhintay oo la oran jiray muxuu ahaa looyarka ahaa oo abuukar jimcaale ismaaciil jimcaale arrintaasay soo baxday raggii marka maalintii dambe waa baxeen waa u tagna waxaana warsan maxaa idinku dhacay markaasaa la yidhi wararkii la yidhi waxaa ka mid ahaa marka wararkii la yidhi waxaa ka mid ahaa waxa weeyaan reer hebel baa maaragtay ayaa jamaacadii la wareegay marka kalsooni ma jirto wararkii soo aroora waxaa ka mid ahaa warkii hore oo sheekh maxamed macalin in hawiyenimo lagu diiday inay qabiil tahay arrinta tani waxaa ka mida baa la yidhi sheekh maxamed macalin raggii oo raggii istijwaabka ka qaadayaan ka mid ah ragga oo nin raggii baxoo dhan istijwaab inaan ka qaadno oo bal maaragtay waxa cillada in la helo markaasay yidhahdeen waxaa ka mid a meeshaan in qabiil wato sheekh maxamed macalin waxaa lagu diidahayey qabiil baa lagu diidahay oo hawiyenni baa lagu diidahay saasaa horta loo caddiyey shay cad bay ahay waa soo kacan waxaa dhacay dagaalkii bahalkii ma oran jiray markii fitnadii dhacday oo la kala cararay dagaalkii araare markii uu dhacay raggaa ku baxay ragguna waxaan maalintaas ogaanay oo ilaahay markhaati ka ahaa nin arrintaas ku jirraday inayna waa raggii jirradii hore ahay oo anigii reer hebel kuma heshiin karna jamaacada fitnadeedii kow adigu lixdameeye nin baa naga baxay waa shireenoo waxay dhaheen maaragtay jamaaca aan samaysan ahlusunan la oran jiray ansaaru sunnay samaysan waxyaalihii soo arooray waxaa ka mid ahaa nin reer hebela ma ku darsan karnaa jamaacada hadda ma yaali waa la soo orday oo marka waxa weeyaan markii marka uu dagaalkaasi dhacay sidaasna ay ku baxeen rag kalaa kacay raggii kala kacay ninkaanaa ka mid ah waxa weeyaan waa ninkaanaa ka mid ahaa haahay dilka dabcigayga iskaa saali ah haahay ninkaanaa ka mid aha oo ninkaanaa ka mid ahaa ninkaan reer madiine ahaayeen madiina jamacad jamaal islaamiya ku jirayna aan rag ananugu ku jira baa u tagnay wixii qaraar jamaacadu gaartay anagu ku akhrinayna weliba raggii lagu idaaneyna iyagu qasadkooda wax kasta ha ahaadeene ay ku jirtay wax si kasta intaan la yeelo oo korna maray oo hoosna maray ayaa waxa weeyaan war danaaco kasta intaan si kasta yeelay yaa laga keri waay wararkii lalahaa waxaa ka mid a oo ninkaan iyo ninkaan buu kasoo yeeray oo labadooda shirka ay la yimaadeen waxaa ka mid ahaa nimankaas waxay u shaqeeyeen maxamed siyaad barre waxay u shaqeeyeen yahuud wararkaasaa ka mid ahaa oon intan hadda ka xusuusta waxaan xusuusanahay weliba cabdullaahi way aad bay ugu xoog badnayd aad bay ugu xoog badnayd ilaa waxaan xusuustay axmed daahir oo maaragtay markaas ragga meesha mas-uulka ahaa inuu ugu yiri warrinkaasi rajo male cumaraa ka roo ilaa waa xusuusta cumaraa dhaan inuu yidhi qalbi dhaama laakiin ninkaas waxa weeyaan meel fog uu joogaayey faraha ka qaad waa kiiskii araare diin isuna haysan marka kiiskii araaro waa la soo noqo qadiyadii bari iyo tii jira dhacay waxa kama hadlay anigu waa sax yahay iyo khaladaad hadda ma difaacay laakiin waxaan idin tusayaa warku meesha uu ku socdo fred bowana ka aymir oo u badan feerkan halkaan degan ayuu markaa warkahay nimankii ay dhigi jireen dhigi jireen waxay wataan ayaa arintaa wato meelihii dagaaladu ka dhaceen waxay u badnaayeen ilaahay qadirkiis waxay u badnaayeen meelihii ayay heerahooda joogjoogeen bay u badnay markaa soo la yiri nimankaas markaa qaradii wate seen markaa ugu badbaadsanay dacwad xamara la isugu yimid xamara waxaa la damcay markii dacwadan koofurka in laga gooyo dacwadii kale oo la yidhaahdo ha la gooyo maarta si aan dabaysan kor looga imaan awaamir kale waa laga shiro halkaana lala shiro qoladii marka meeshan joogta waxay yidhahdeen waxaan u aragnaa wax oo gobolaysi ah qabiilihiisi maysan dhihin marka gobolaysi aan u aragnaay waxaa naga jooji waa laga horyimi arrintaas markii laga horyimi intuu kiiskii isku shareer waxa la sameeyey marka inta laysu yimid baa la shiray waxaa la dambalahay musaalaxa la sameeyey wax la yidhi raggii madaxda ahaa waa la bedelay waa qaar waa la ganaaxay marka raggi wax cusubaa la sameeyey rag cusubna waa la magaca war ha la heshiiyo wax cusubna waa la dhig markii taasi dhacday wayaadkii marka meesha madaxda laga dhigay waxbuu maagay maarta sasameeyo meel imaaraadka la yidhaahdo isugu tagay waxaa la yidhi waxa aad soo samaysay waxba kama jiraa mana rabno waa la yidhi halkee la isku yimid annagu mar kale war waa maxay sidee wax u socda halkan waa tii cabdullaahi abtidooniya noogu yimaada maalintaasa marka waxaa u horreysay mar la yidhaahdo dii markii xagga wayaadkii kusoo isku soo khilaafeen oo la yidhi waxaad wada hore iyo dab annagu ma rabno mana lasan halkeena lagu heshiiyo raggii halkan kishiiska ka qoray ee ahaayeen markaas maalintaasa waxaa uu yidhi abtidoonita halkan noogu yimid oo shir u qabanay yuu yidhi dadkii alaga ceshadayo waxa war lagaana ceshani dadkii waa kane maxaa sheegaysa maalintaasuu sheegay uu yidhi diinaa isku haysan isla markaa iyadana dadkii la shiray oo u khudbay iyadana yaradii mid ka mida wuxuu ku yidhi anagu reer hebel ree qoladaas qoladaas anagu diin ku aaminmayn waa qoladay ujeeda waa reer hebel so reer hebel maa haado waa macruuf wey reer hebel anagu diin ku aamini mayn wax kuwaadeena ku aamini mayn warku horta halkaasuu ka socdo ama rumayska ama dweynayska anigu qalbigiina ma haysto laakiin xogta aan ka hayo horta waa middaas maalintaas marka iyadoo tanazulan diina la ysku haystaa waxyaalihii uu ifaareeyey waxay ahaayeen afar nooc inay ahaayeen baan u malaynayaa baxfigii aan ka qoray waa kan meeshii maalkii maxay ahayd aan ku sumulay maymay asalkii aan ahaynin waxa weeyaan waxay ahayd laakiin meeshayba ku qoran tahaye jihaadka wuu ka hiwaaqacni jihaadkana horaan u goosan oo shayaan ku goosan markaasaan idhi waataad wax ka goosatay markaasa waa ka tooba keen waxaad uga tooba keenta mima aada sheegi maa soo maaragtay wuxuu tacniyey jamaacada wuxuu tacniyey baycada wuxuu tacniyey bahalkii maxay ahayd imaarada waxaasoo dhan uu tacniyey maalintaasaa ugu horreysay aan dhegaysan waa dhegaysan markaan dhegaysanay yaa layidhi adiga iyo rag aniga asagu ku jirno oo toddoba ahaa ayaa loo saaroo la yidhi bal baxsi soo samey wixii aad garan weydaan culummadan weydiinay culummadan weydiinaynad markaasi wuxuu yidhi anigu waa in waxayga u aqaane adinku soo qorta waa idila fiirinhayaa waa soo qor raggii kale yani aninka kasoon anigu ugu badnaa yani intaasi waxa weye afartan iyo beyd weyaan u malaynahay afartan iyo laba beyd wey yaan ka soo qor markii la yidhi halaysu yimaado waa diidi dadkii waan ku akrin adigu marka waxay yidhahde dad kale oo salafiyiinta kale ay ka soo qayb galo anagu marka waxaan yidhahda annagaa isku jamaacaa ba horta annagu waxay dhexdayadaa aan xalinna kaale saasay ahayd qudada ku dii markaasi waa diidi diididaasa laakiin asal ahay waa diidi wixii baan dadkii ku akrin ayaan dan marka waxaa dhacay haddana inay yidhaahdeen waxa weeyaan waxaan rabnaa dood baan rabnaa doodii yaan ka qayb gal وحا صوبح يمرك الناس اللي ديوية إيه سنجري تبكي مرك وحوية وحيالها أنهبوا إلا فهموا وحوية ناشة إشكال كصوماليو دايالة إشكال كصوماليين قليلوي قد يالد دا ساجر قد يالد دا ساقفت كناعهي وذا اللي يجري هذا الشيخ الربيع بان صورتك نحمد أباهر ورالكيوي يا صورتك مركزه أسيقوا أسيقوا أسيقوا السلفيين هاي أنا جل حزبيين هاي ولي حزبياتين يدين كما تؤمنين كان سلفيين تا مركز أبي الشيخ وحويا رجل كان عن نديس كما خلافسين مصلحة كلام سو خلافسنا محايتا مركز مركز أنو وأو وأو يراها دريين وحان إليه قبيلا سو حايسا أحمد بسوب بني وحوير ما قبيل محل قبيل بني شيريس مركز أنا جل أنا جل أسكت وأسكت ورطورنا وغلو وغلو كله يليه هاي قبيل بني أي وطا ساسا ما كانوا بريد ما كانوا حيوتا او خطر كاهي ماشي كود دول شرني عمل لا يمكن دعونا اللي جميل كل ولا بدل وحي كحي الرأي بوضعهم بيدين كلها بل عياسيين ولا بدل حتى وحوية قبيل كي يلجوه وحوية قبيل كي يديين يا وحي وحي موتا قبيل يودي اي دفاع يودي يديين بلي عرس حيطا يلي فكما مرد بدل وكبرا رجال او ياشو عيرا وربل يجوه مركوت الطلع جاسي ميشي كجرا كم كلام ميشي كجرا طلبات وحويان وعروا بهاشي خليجك واجي من كان في السعوديين تأيه أيه وجماعة أهو جماعة وحن جيدة دولد وذله وجماعة وذله ودعوة وذله وميشي راس ووطة ووحي وضمات اسكوة أيه دقال في خليجك لا دقال في خليجك مركب دولد وحي سميسي في عراق ويتبغي يشعل وين كأو يدخوني مركة مركة عراق أي قرصة كوي ويهن بدايتين مركة طيدي للدولة دي واحد قرطين من داحل فينا وكل حين يمارة في أمريكان كي يوحي على عنكاس إلا يسي مارة عيد ما يمالا وذا بدي عرضيين وذا بدي نوحي له دواء ضرورة وذا بدي مركة بخارة سرتاني ويجب أن تاسو صحما وانا عرين هرؤو الدين تكجرتوه وخلاف هرؤو الجلوي يجي لفتي وهذا من واحد بدل مقلع عيه معه هو واحد جلوي مشرك ملكا الميسان كرا مثلا ملكا الميسان كرا حديث صحيح المسلم كفيالي وانا مشرك لو مارته والنبي كديري وردنا كأولي هايين لينو النبي رجك ليوها وحديث كان كعد لان بعض المحاها منكو كعدي هاي معناها قسيس وكعد هاي الجيلة لكن شهادة يكون جرتو أو أهمارة المشرك كالميسان مهيو إيا حديثك وكوية ودنك سوى كالميسان منكي مارت أسوى بالكي جيتك أسوى وطيئ وحيالا لسكو من عسين كاسا وعلا كالميسان كرا إلا ما كالميسان كرا ومسلو أسر هان خلاف أجرو طيب أنك وحي لهذين وضرورة وعلا كالميسان كرا ضرورة هدي جرت قول أن وحي لهذين مشكلة كلا ميشي كجرتو لمن كان أول يبير بين ميشي أن يقف صدان بقال كان أيها بمارت سبب النقل marka waxa weeyaan lama kaalmaysan karo albaani iyo law nafti suusaas u jawaabay qoladaas markay wadaadad kala oo suuudiyinta in saasi u jawaabeen waliba maartay waxay ka akhriyeen maartay baalka muhaadaraad yen ka akhriyeen oo maartay ka soo horjeed dad markay dawladdi iyo maraayidi iyo wadaadadi waafaqay iyo wadaadadi kala isku dhuftaan iyo kun khilaaf kara maartay baalka muhaayad هذي لنكاس ووسع جانا ما إله ودد مارتي عن مارتي وسع جاس لهاي ودد يا الله مركل سكول فطول سكرا ودد يا مركل لوك ولا نخ قل مركل حلو بحي حزبيين قل ما حلو بحي باكي محاية حكوميين فاسا مركل دجال جت هذي اليدون قاعدة لسكو هاي كيس كي مركل رجي مركل حكوميين تا الكوان وكل هالين والله عرفت هذا ده عرفت لو ما قلنا وان لكم ما يا الله يا ابني حتى خلاف كي هو بمدمع ورجعني ما هو ولا اللي ما هي مدمع تكلوا حلو والله يا أولا أخطر من اليهود والنصارى أولا أخطر من اليهود والنصارى تعبير كاس سمعت أبي إلي هاتي من راح إلي هو الخوف وكلية هاي ومارك موجودة مركا لحظة راحة ثم كجة تاز مركا بقالك حاجة مركا سالسكقري أو الاسكقري أو المسكي عيساني مركا سالسكقري هذا كلام واجيران ادمي دام دام الدولود ايدي مهين ايه وانا والشي معقولة ان دولود يدفاعه ونشوف معقولة او ايقا واقوه ان الله سمت الحوه وان هواء يراته وان من يرى هذا ما ارتاه كتابك الهي وان كل غنى ودولودي يدين تشير الجلطة اوه وكتبه كهلا اوه لكن نوعا من الـ من الـ من, الـ من الحقية وان كجرتا ان الدفاع عمر قولنا هذا الحوية ان من كان حوى مارته وايقا ايو دولودي واسكر الله ضحي لقال كاسا مركا هالكا كجر هل كاس مركا جغالك كجرة أيها وحالك قرى هذه الجير إن مارت أيسا السورة قال هاي مارت إن الجماعات لقد أحسن أيها كتابك آوى الانتماء تريد كسر بحضور كتابك أنا كمان حكم الانتماء وأيها دولدي لقناها جماعة وصمين كان الجماعات ومع مارت وحي لها فقهية نوع معقوليان أوالها نوع دين أوالها تولد الإسلام في شيء جميل إذا أنت مارت اللحن التفرغ ولا جسمه أنت المرك وحويان بتكي كلا يكون طردي المرك طردي وحن جلا وكو وكو وكو عمي بتكي كلا بتكي كلا وكو عمي ما المرك الجماعة على جسمه إنك رأدينك هي هي ما هو مناسب النذن اللي يبغى لك السوين أمرك تحريم يبغى لبسمه وهو سنة هاي رج مارت إفتاء قابل سن وهذا ورك أن سوي وكم دي هاي بدك عشتها وقابل سنة علمه ووينه أي سنة هين إيه رجع هوسط إسكال هذا هيا رجع هوسط إسكال هذا هيا أيو بديهين قريتان كانوا عاسي أبرانتا كينا مركا وحان كلها أنه وحان كلها أنه هاي سوحان وبحرا مارتا تفا تفا وبحرا إيه كينا مركا سوستر بيش حاجة كجرانا هاي شو أنه كجر العكاس كينا إلا أنا بسيد الباء وحرا وما تعليمتي أما وحويان أما دينتي أما وحيان أما حتى ما مارت من العبادة محاسة في نيدي وحيان الله وحيرا فجي مركة كما ودك حبي عكر أيجي مركة مجسو جديمة لبدا سورة السوء جديم ومدينة داخلي جيجتا مدينة خارجي جيجتا هرتنا خيستا وحان يجيجي هشيل عن الواساس بالله علي مسألة وحوية مركة أصول لغضو مركة بيدعو وحلوه شيء ويهرتوا بيده وأثبت الدين تواله منه هو مجمع عليه ومنه هو مختلف وحي مجمع عليه خلاف ما قلت كرة وكي خلافان هو مبتدع وحي خلاف كإيمان كرنا وسعية كجرينين اللي بمعي به علماء الإسلام حتى وحيالها منكراتك من الأمر بالمعروف والنهي عن منكر ولو كرت المكرم معه وحي مختلفة مدى كلا وحد كلا دين تبارك كبحسا انا هو بدعو انا كفر انا هو بدعو انا هو كفر بدعو وصوشي ذو ولا يقان هاي ما عليش فالا صورا ولا ما يستيب مركا بدعو وصوشي ذو ولا يقان حبيتها المارتة يعني كوي صحابة المارتة ضعنية مأين الحمد لله كوي اسماء والصفات انكري مارتة او مارتة بها الكلمة حياة هاي يكوي تأويلية من مأين الحمد لله كل منطقة أنا بالك كبيرة ده بس كنت كثيرين ما هي الحمد لله كل بالك محيا هيد الله المستعان كل بارت بالك محيا هيد أوي هدي أهي أدوب كل ولا يقان أصوشة ولا يقان وح معروفه ما هي هو قدريه دي ها إيمانك كرر ما هي القدريه دي يبالك مرجع دي من ما هي ولله الحمد كل جن مرك على سنان والجماعة موجود مركا وح أصول أو أصول خلاف سنة عمله وفروع يري يري وليبا وأن أيضو حتى أصول لهين مارت فرعي حتى أن لهين مارت الباكي محوها قاعدة له أنا هين فرعي قاعدة لها جريموك فرعي قاعدة لها حتى أما مركا أوضاع لهذا الجلسة تعامل كده لكن إنه ده حرمتها لبدا استصالات ويجي لبدا استصالات وحوها وليبا مارت يعني مالت وحيالة تفريعات ويساسي دي الجلكرة مركان أسل بدء لغو الشيء كرد المجر شركيات يكفريات يصوفية يباكي محايا ملاحبة يباكي محايا يمكن محايا هاي الشيعية فاسمالية علمانية يوحاسنا إلى أيضا كما قال انت أسوا كفريات قوميات يقول كولا ولد لها قومية إلهي كما دي المارت عيسى قومية هدي الجرسو سوبر كاين قومية هدي الجرسو بدينه هو حياة رضيته بالعربية الدين هاي هاي هذا ما ربنا وحسن ساجرة وما كان هذا حفظ سنة مركو حويا وري ووسن كان مركو ولا قومية ولا قومية ولا جرجة ها وحيد جرجة قبيل لكن قومية قاعدة والدين والدين في اللي قلنا هي مجري جري هذا هو كفره مركو حيالها نوع عاسة وأيضا اللي سكو خلافي كره مو بهالك الحياة وحيالها نوع عاسي انه بمجرة وحيالها مركو نوع عام هدي ما في إيمان الله من الجهاد كرا أصل ما جلد جلس الله الله صلى الله هدي إيمان الله من الجهاد كرا هاي ما يلغل الله وليه ولا دينتي مو بجيدة يعني والله كرا من ذا سوى سفيرنا بهالك المحاية هيد يلدي أنا ما نجري جماعة ما لسماي سن ما لسماي سن كرا هاي ما يلغل الله وكيما كرا وأصول بأصول ما أصل ما هو متفق عليه من غنقر وحادث بك حادث إنا تانا حادث إنا دائما رجي جوغون بك كجواب رجي جوغون علوبة وحد يانا لكو دالين وانا كسر دالي وحد يوليسان إلا بيكونا إلهي كبقوا هدا محاضرات كساو ماتنا هدا مرنك عبرتان علمي كان أساس أمسوا حاضرتان وشاهد عن أركيو مركا إلهي كبقى ونقونا عن إلهي كبقى ويضي هم إلهي كبقى والعوان هم نقد داري مارتي حسن الله انت نقد داري السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله ما وحيا يا محمد صلى الله عليه وسلم الشيرة وعليك سورة الحديدة بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد شيخ أنا أتوقع لك على ماي الذي قعنت على وقف صلى الله عليه وسلم حقي أرونا هاي وقال له إحنا سلاة وعلمي وغجع هنا كهذا لنا هنوقع تدمانين هنوقع تأسبوع هنوقع تبيل انت خرق الله عليه السلام عليكم بسم الله إن شاء الله مرتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين نهرت من باب الفكاهة وحنهر مرينا يا كتبت على سكو داري ميسو شيخ وحيو كتبت على سكو داري لنا كتبت عن أنكو عن وضنه ولا عليها أن قاعد كود أي وطان وهذا إيه مغسلة ما أرت مجموع الفتاوى وكتب أهل الحديث كتاب كتبت عن عدة استقالطة نقالة عص قف كسوة العقل وزوري بسلاء لكن وحا كتشراء لغم بباهنها فأنت سنوب البياء ولكن شيخ حسن ورآد ياد أفر بضان ولغي أو إنفر بضان مارتين أي مستحى إذا تبح لي أي وكوها لي بيدها مرتا سوى كوبنا وحماركا يا مارتا الحيد عن الموضوع من الشيخ آد يوفق هذا الموضوع أنا ما شاء الله نمد وأه مسائل علمية أنا نقول لك عشنه وإسرائيل نصيحينه وهذه حقا يقول لك شران حقا أنا فعنا إلا حقا واجب إلا فاعف هذه أنا كوان حقا ومنا ولا عليها حقا يوفق عن سمان ورط موضوع آد يوفق هذا وفق عادل كان إشارة كثرا كو ورالكين وحوارك كل بالله وحخلافه إنه مرد حيان هبي راته لما أنت أهل السنة عن أسلامنا هاي مقدرة سكو بالله آدي آد بوشر حي وحان لا يهي خلاف جدري أيام مرد حيا وأصوله كو مسائش عن أسكو خلاف سنة هاي إلى سقال مسألة يعني مش هنيبو غرم سقال كاس مسألة وسقال مسألة وأصوله ومراجع إذا له وأدلة إذا له كو مسألة أخرى سوى حويان وضرب الإمارة أحاديث آدي أبو فربضان أياكو سعرفت في الحديثي عبد الرحمن بن سمرة أبو موسى الأشعري أبو هريرة وصحيحين كي يغيث بكو سعرفت كتب تيدون هدى عيطاله وأن أدد أبو الرئيسة وأمت فربضان اللي قبها بإيه لقري خلافة دي وإن يسوع علينا إنا كب الله وفضيالك أراري كيلو كوحك ستي متكي بري وكوحي كان هذا مارت متاهات في كل ماضي وكل ماضي مارت اس ان اف بان اسلامنا هاي اس ان اف بان دحي مارت ايان كورا نولانا اينا مغضبا اصنا وحا كينا وحا وضلب الامارة وغالة تاورت ايضا طلبات وانقل عليهم كخلا بسلمنا هاي ان اصنع وحا ويان هاي راد يحلي عسا كل راتي ذلك فضل الله يتيه من يشاء وحا ويان غفك صلي تانو قادريان ها ما انت وحا انتاقان ها مارت مثل الحديث الهي واسكرا مارتي فهم كائسوا يمرت في غريسة مثل هذا اللباد وخصصة وحوية البيعة أو العهد وحن نحسسين يا أنا أن شي حسن ذات ريسة مارت أنا وحوك دعين sidaa iyada markii Sheekh Xasan laga niqaashay waxa ka niqaashay ninka la yiraahdo hadda meeshan aan joogin oo asagu runtii u itihaanay oo liyaasidoon si fican buu wada niqaashay markii niqaashka uu dhacay Sheekh Xasan wuxuu soo istaagay masaladaas Nabi Muhammad baan uga dayanayna waa masala asal ah oo usul aan asal ah haysano oo xadiis badan ay ku soo aroortay markii uu laabtay Abdoon anuguna anaga 94 weeyaanuguna anaguna aan laabanay waa markii uu leeyahay maartay tanbiin qabali ayaa la sameeyay ijtimaacii ugu horeeyay oo itixaadku ay sameeyeen majliskii la isku yimid ayaa qaraar looga gaaray albayca inaysan ahayn diinta inaysan ka mid ahayn ma lahayn masala diini ah masala diini aan looga qancay dadka ma ahayn Xasan waxa weeyaan diin ahaan laguma uusan qancayn qaraarkii lagu qancay taas ma horta sii ogaada marka masaladaas waa masalada labadaan ku haysano waa albayca aw alcahdi waliba markii albayca maartay ay ka tageen waxa weeye tawri ay sameeyeen oo waxay yidhaahdeen cahdi waa nafs alqadiya sharcan waxa weeyaan albayca waxa weeyaan cahdi waa waaxid taana waxa weeye waa masalo faabit ah fi buduun kutub qaabka hadda u adeegsanayna bidco ay tahay masalada saddexaad oo walaalihiin aan ku haysano waxa weeye tajwiizu lfurqa bayna almuslimiin can dariiq aljamacaat muslimiinta oo halkeen xulaha maarta wax asal isuma haysano waa min asli lusul bay kamid taha masaladan waxa weeyaan muslimiinta ilaahay kitaabkiisa markaad akhrisid iyo axaadiita rasuulka واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اي ايه بالاخر يعني هو ويان امضى اني منهج كيمان محط كل ده اسمعته وتفرقوا اسكايل على سوه وهو ويان واصل من الاصول ما من كتاب من كتب العقيدة الا وهي وهذه المسألة مذكورة في هذه الكتب يعني هو ويان ما من كتاب من كتب اهل الحديث كسر بالله كتاب كل يعقيده تحيه وكتب تأويل شرح هذا إلا لما سجّر مختصر كأولياء ما أبو بكر إسماعيل يكون مدغلات كمسلاس ومسلا مدونة حتى وانهرت على إن شاء الله تعالى كان وحويان وأسر كسر الحاد وولا لهن أن كخلا صنعي أيهما يوارك هيان ولي عرب سواح قعد يفيري وشيء عصب شيء هدوء عصب يانا وحويان لسم هذا لأيه وحوي وخير شاهدنا وحويان غفك خصم ياهي وفي حادث كشيء ولكن سي حادث كشيء حادث كي مرة بدت دين مغلقه أنا ترى وحويان أسر لوعي يانا أركينا طيب مسألة أفراد وأنا كخلاف سنة ولكن ولا لهم وحويان عقد الولاء والبراء على الجماعات الولاء وحوي بمعنى الحب إن غفك ولالك كنت شعلاتد حصلت نسكه بالكتاب والسنة على فهم مسألة سالة أكريب بني نغوتد إنت ومنها تشاكو خلافه أما ابتداع وكسما أيوه بدهان لبدك أن التوحيد كاهي ولا بيكو بليه لكن واحد كنوك لسكيان حصلت بسك مسألة سنة وحويان وكو خلاف وأقول لك سمعي هو مسألة أعراض علماء الغرب ما يستوي وأعراض الدعاء الغرب ما يستوي وقفك شلة سوية مارتين آدي آد فعالة ودعوة النشر وها ما أنت لي حركة كتير أردي سلو عياري وحين كل سنة وحركة اتحاد كريمة أي حركة لو ذاكته أر المهدي لا سمعيه وليه إسلام كأسكرها عام كها أر كاس لا مارتين خاصة سبع سنين قاسنا وحوى مسألة من أصل الأصول كمدة ومسألة عقدية طيب مسألة لحاد وورا لها أنا كوها يسمه مسألة الشراب وأنا وورا لها كوها يسمه وحويان مشاركة القتال في الفتنة دقالبا قبيل قبائش الصوماليات للقلي ولقد دوري الدولة الإسلامية سباع الشيخان أيام ومتهات كل ماري وأرواح مارت آدي أرغم بغانا كتكتي وشعف ربغان كتكي أيام وحن من سنهي إن يتهي قتال في الفتنة hadda ka horna waxa weeye waan iska leen misaal ayada ah een waan ka wada hadalnay waxa walaalahay waa misaal ee jihad anaguna maalintii aan soo bilownay ilaa yoomina hada jihad ma aaminsanin xarbul fitna ayaan aaminsanay waana midii nabi sallallahu alayhi wa sallam akthar min hadith uu kaga digay oo ahadiitha saxiixaynka iyo sunanka iyo masaalintu ku soo aroortay fitnadu horeysana waxay soo bilaabatay dagaalkii saxaabada ka dhacay uu ahaa wax allaale iyo wax maanta saxaaba Soomaaliyeed ka dhacay ama qabaaisha isku laayeen ama qabaaisha yadoo isku laayeen waxa weeye waa xarbu fitna aan aaminsanahay adduunyada waan u haynaa waana mas'ala caqabiya mas'alada lafteeda qofku inuu aamino in laga fogaado maartay al xarbu fitna in laga fogaado waa mas'ala ay maanta waajib tahay qofku inuu aamino oo mudawana fi buduur sun mudawana fi kutub sun ah maara mas'aladaasna waa mas'alada sanad mas'alada lixaad ومسألة الاغتيالات يعني قف مسلمة ايام مارتي قف احنا بيا اغتيال بكسر أو ما رتي عالم كان وحول مسألة لو يقولي ما عالم كان بتشتته مسألة الاغتيالات وحوليا حكم لفتيسة أي فتوى شوابي وهو حاليبير هل الكسب عشر شريط وانا يبوري لي لا لا سعنا يكدوا لي لكن ما جرني ماشى يكدوا لي وحالي يدين يدرات الجزائر وحالي يدرات الجزائر وحالي احنا علماء وان كل السوق وان كل شيء ما جرني لكن في السوق يا تهدي تهاي وان من كاسو الجزائر ما رتحوا كي إسلام كل السوق كله إلا الجهاد واجبني وحالي يدين واجب هذا لكن ذكر مساكين تا يبوريها لو حصوها المتفجرات كل منية كورم وحي رضاتكم وحي واشهده الغاطر والمغتول وحي واشهده بفجر لها المدنين حديث عسو غاطة مارتي حديث عائشة أي عسو غاطي حديث عائشة منك سيب الإشري ومنك مارتي اخترتها من يصفها العدة في أحكام العدة مئة منك مارتي حركة الجهاد كترسلاء منك كتابك ومارتي خضافاتك وزو السمعين ومن هذه السنة وصوء ومارتي صرقال وكسمعين من هذه السنة مثلا عمرك كريم وحوليا قاتل كريم وحوليا مسلمين تهدي الدولة قاده وما يالك كفار تأليه اللي بدونه وضب مسلمين مثلا يسأل كل حد مان وعنوين وعيدا كمسلمين اجتياح يكون سميان وحوليب عطا لالياتين سير مارك دوال كي لبو مكو كفارة مارك مغالا مكة مكو كفارة وكريتو لكن مدينة إسلامية سيدة مقدسة وكريتو أما كسمالي وكريتو أما غايم كسمالي وكريتو أما الجزائر وكريتو أيا قول انت مارك الفجار لغفره أي الله يا مرء يبعث على نيات الحديث كما في غزو جيش الحديث عائشة إيه وصل بالشروه إمام شيخ الإسلام لو وصل بالشروه كتاب اسم هذه السنة وأنا تحريف عن مواضع الكلام وحوية مصرية واسمة وحوية حسنة سيئة ورؤم توالي إن ذاتك المتفجرات كاللو الله إلا يوه أي هين مارقي نول دابا مارقي نيسا وصل بحيوك الشهدية هل الله يبقى الشهدوي هل الله طانا وحوية ومصرية ومسائش عن كخرى السماية كمتان مسألة الدحاء مسألة التدراب وأنا كفر أفسمهم التسمي بأسماء غير شرعية شايته أهل بالسوس سنين حركة الإسلامية كده بيسي اتحاد الحمد لله مارة الجماعة الإسلامية وحاكوه التمارة الاتحاد وحال لو يسي بورة مارة منك الورنك المارة على الاعتسام وهكذا دياليك وليك أنا غد مارة هذه الأسماء وحماك إن أسماء محدثة ما أنزل الله بها من سلطان أيام أركينا نك الدليل روانها إنا سلف كان كهينا علماء كتب الإنسان كهينا وحي يا مولى وحي تحدد كسرين كرنا من عالم أو معتبر أو مثل أو غير مهري هذا يقول لي أركين سعر ما أنها سو كتب ما بس علماء اللي يقانوا سلفين تا حدين لي ولا من عالم أو سلفية أو مثل أو غير مهري وحي يا تحدد كسرين يا كارشيف هيا ده كارشيف فأنا أنت أفعل بدي مسألة السديرات وتنفيذ الحدود بغير من شرعي الحدود بدك المسلمين تفعل لحظة أرد غاضة هالنغطو أما هالنغطو مع التصريقة دي أما الزنادي هالنغطو وحالة يوحي حدود من جهده إن إذا حق إمام السليجي فأفنا يحويان ومسألة أما كخلاء السماعي ورعليهم وسوف يدير أي موت الله مسألة سجالات وحويان ما مفهوم الحكم بغير ما أنزل الله تفسيرك لقد أيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون مثلا يا سيارة كبرى ربتان بل يرى الوحي لهم تكفير باكرة تكفيرك ولا رب يا الله ضفر بغنى تكفيرك حمد رسيني ومدى كينتي ومدى الصومالية ومسلمين تأه من أجل إلى جد إلا غف نادر مريه إنجي جولة ربا ما يستوه مفهوم كشرعية وسلفية الحكم بغير ما أنزل الله سلف أي غني محوظ المجمل أهمية مسوحة من تفسيرة فأصنا وحوية ومسألة سوالات انت وحوية وأصوشة ولا عليها ما أنكوها يسموه إسلام كمكي أجزادي سكون لقد جنة وحان كأمان مارت ما أنت كان لغانه ووحك وغنوي ما أنك سنة لها وحان كرتين إنا إنو مارت مسائل مغرسون ونوصو ساره فأنا وحوية وحان ودن لها ودن لها وحوي ورمي لمن كان مكة نغطي من نسائش فهمي وحوي ذلك فالله يتي من يشاء وفق وحوي مراحل دولية إلهي مكبر هذا المارك هنك فهم سيريا إلهي ما انترى وحنا كبرا عسانها منها سيسالة فأنا أبتسايمه جزئيات يارينا كايسانه وحفر قرن عن المغيين يارد عنها ما الله لما انت صباح لعنا ظالمه انت ومسائش هد حاليا أنا أهد هكا أفضل الله إنا نغر عليهم كراهد الله خرنا نغر عليهم مجلس كان مجلس كان الرجال وش مطار بس مكاني كاني ورا لهم الديرين تسجيل من السمايو أي كم مرتين مركب الله كأي بحنا أي رهين شرقا وغربا وحي رجع بخفي فاين أي رهين ومنك وحي وحول سكينين حق قدر وحي وعكس ذلك أيه طار وحيان وتنبيه أنت وحنود البيا ورا الكين أسمو خبرين وسرح مسائل عن سموه سن أنك مسأيش أنك أسم مسأيش أسمين وحنود البيا وحياله الشيخ مارك مدرس كان كشيغي فها أعراض لأشخاص مارك ميل كورا ومارك القبع كو وذلك يجب إلى أهل تاني يضع وحي السلك كهيسا دولان في عراق وحي الأسد دين يا شباك مالي أبو بلانك عراق هذا الله رحب عنك عراق يسود الشكوير دي غسطي لا والله غطل لنا ولا جمل وحان كل أنها مالي كلي يهدي ما رقم لو دي مثل يهدي رحبون هارم حيثاي والمذي وحي يرانا مالينا حرفنا وحوي كما دح بحقان الحديد مهما كان هدو هدو سخلافه مثل يهدي وين الوقاتان آل الحديد حق وقال لحبه مايو هدي بقى الحديث أي جفان بقى الحديث حق سيدي سؤها يستوى حق سيدي سؤدي في عوائل هذا فسلاقى مكي أرنتها سعيد عوي وعيدا كأمريكان كو أسابر أي كفار كأسابرين أرض المغدفة علماء أهل الحديث وعلماء اللي يغانه لبقى وبي الكاتبين هو المبدأ سوخ الأقصاني الشيخ الباني وحيري وحرام إن كفار لكيانو بلاد المغدفة وحانا واجبة إن دكتا مسلمين تا أرنتا مارت اللي دايو وكفار تأسن الله مسلمين شريك في أولياء الله منتشر بنباز يا ابن عثيمين يا علمك لا تقوم كمدي يا شيخ عن السلاة هذا شيخ أغوية كوخ وشيغي إنه يهما أرطاربوه يريد كمدي يا رب كمدي من هاي سلسلاء العلماء هذا هو يوم بكمدي يا كتاب كان غري هاي سلسلاء العلماء بكمدي سيد بنباز مسائش الله ودي يا مسائش الله ودي وبكر بكر زين ويهي هل هو كمدي هاي أيا مارتين وحي الهدين دارة وكالما يسنكرا حقه مثلا كده حبها مهدي كده حبحني فجأة مارت أوليه نبي يبقى وحويان دلانكي مستعيان وحويان رواي كشيريان ودكي مارت حقني دفاعين وعلمات الكشيري وحويان وصفر حوالي يا سلمان عودة حقا وي وحويان علمات حقا وحي غانين أيضا لو يديني ما هنا نجح علمات وغانه ما وحش حصل علمات وغانه وحويان علمانك وحرون غانا ضدك علم رأه ومانت أهل الحديثك وعلم الله اعتبارينك علم يغاني مثلا يعني انك دفاعي حق هذا السواب كيف الباني بواها ماذا وصل سنين مارت الشغب إيا مارت أمدي بحي مارت الشغب لغسل ما وصل سنين وحي المسألة وستسعوا بها يأي مدى أولين يا حكوميين يا حزبيين يا الوكرة ملعاوي وحويان وكلمة الآدي يا أعتاد درم أما ما أنت حسن داركوها الله شيخ بن باز يا ابن عثيمين علماء الحكومة إنه كوها الله ومسجل مارك اللي يسجله وواحد انت آدي أبي عشاء درمي علماء الحكومة حدروا أن مثلتين أولينين برئيس مارك إنه اللي يرى بولا يكوها الله إلي عمريين ومدى خلقات عبت مارك الجباز مكتب تاج مارك وقت عبطوه مثل يسوس أهل مثل يؤتوا يا أبو تصوح الويان وأن تهاك مش وجود بيسي وأنا مدى إحرافك أن تنطفك علماء الوحي الإيران منك اللي يرى بسند الصحيح منك اللي يرى أبو أبو حاتم الرازي وغيرنا يا مارك من علامات أهل البدع الوضيعة في أهل الأثر يعني إحنا علامات أهل البدع وحكم له ضد أهل الحديد ك إلا غضب أول مغديه أول تعييره وحسن متسم إن ذا الغضب الغضب حباهيه بنباز يبن عثيمين يهجى لم يتكى إلى علماء الحكومة يمين ووحر كبع المسؤول كتاهي وخير شيء لأنه مجلس كلفة يا مارك حسن بعير حجبينك وحكم العربي علماء يكم العظيم الباني بكم العربي وحكم العربي مارتي ابن عثيمين خيرت بكم العربي بنباز بكم العربي من كل مطلع مدى حزبيه وهي مدى ولا لها منها تشكوده واحدها ولغرر مارتي مان عليه وأصحابي من كل يوم مارتي جماعات متفرغة مغلق إسلام في أسوء عنه لساني وعبد الله حاشمين وسمسته حسن الله رميه وسمسته حسن الله وسمسته محمد الله وسمسته وحوية أولى حزبية وحوية المتستنوي وهي إسلام في حوية معصوم dadkii walaalaya dadkii u kala geeyo kana waxa weeye waa labyada uu kala saaray culimadii ayada Salmaan Cawda iyo maartay ninka la yiraahdo maartay safar xawaali oo la sinayo maartay beej ah gaal la sinayo kan lagu maartay iyo maartay xisbiyiin baa la yiraahdo xukuumiin baa la yiraahdo xukuumiinta waxa ay soo galaya hadii xukuumiin lagu magacaabo ninka la yiraahdo indaasi magsaymin albaani xisbiyiintu bari doona kana waxa weeyaan xisbiyiintu bari baa xisbiyiintu bari قول عني هذه الغبية وحوية أن مكة اللي يرى الله وهي ضدك وحوية أن السلام عنكوك للتنين وحو قد يقول الله ضيبه ما يقول الله يحوية حزبين بلية غير حكومين بلية البال متى حزبين تقلية يعني الغلاب الغوبي طيب كان وحوية تصبر وقود دياء مسألة اللباب وراء الكان وكهبين وما شارين عنك عبيان دولية ضدك وراء الكبرى بكشية دولية وعن مسألة الغبلية مسألة إيه بعد يقول الله غنية هرتا وحي عرفت لها شر البنية ما يضحك بل أنا وحي وحي مدي كابس مسا إن حسن باهر ويستلس ستين شراء كذب سريحا أسو تشيستو ويدار مارت عبد الله حاشي يليك الإراء عمر أيام مدينة وحي هرتا لك الشيئان وحي إذا أنا مارت قابيل أنك مارت مدونا إنه مشتنير مسلمين قابيل غبيل بان كبك ما غبيلنا وحلقة يفصل ما إنه هرطة وحان يشيري هذا الكاس كذب صريحة إنه يهي وأتحدى مجلس كاس آمي تشوبنه أنا يا نيك اللي يرى شي حسن مبالاة أنا كسر عيني أنا يا أصدقى مارتة نيك كي بان شيري مبالاة أنا كسر عيني مجلس كاس آمي تشوبنه أتحدى وأنا مجلس كاس آمي تشوبنه أيه ولي من خاسياش أي تشوبان بك أي بريني هرطة رجل مجلس كاس شوبة الحمد لله وحاكم ده بقول من وقبل يمرت مجلس كاس بقول من هايين بان السلمي لابد يتركك هذه النوع الجديد ولي أسغى يا عبد الرحمن بره يا عبد الرحمن شو عمر بان حصصنا يا مجيب يا عبد الله عيسى أفرت هذا مجيب هذين كأيها همي أكثر كسايا غاطي هذين كأيها رسول صلى الله عليه وسلم ويأغى رسول هذين كأيها رسول صلى الله عليه وسلم ويأغى رسول صلى الله عليه وسلم أنت وحال قد يوزي بقال في واتب أجدرين حجي ويأغى تسوي ومجلس كسفبي عبد الرحمن بره كمدة وحكى لي محمد حسن إسحاق كان جينا هذا هو لغاية نوان الله يستاه وحكى لي نيكا عبد الشكورة وحكى لي نيكا اللي يدى موسى داهر ويس وحكى لي مارك أحمد داهر ويس انتاس بقول من كل وقت شوكسي هذا الكاس هديء ومخاتي أكرا وحيويان وشاهد أفعية بهود دا خدم بيسوي سياد برا وطي ربيل دا مارك وطي وحيويان وحيويان وحيويان الشاهد أباهنوي كل يدعي بس الليلة والليلة لا تقول بذاك وحي لا تقول لهم بذاك وحي أن قفك أخر وعشان كلا لكن يهرطى قفك من التوهمات شوية مليني لكن كذب صريحة إلى هذا الحد لأك وبقول قف مالي تشوفت أنا قد دون شيء قف أريد أرتني كنت أرتواهن آدي آد مستقبح الله كل إن شاء الله تعالى شهد كينا هدي شهد لنا والحمد لله هدي شهد لنا بعض كاس آل تشوف من المباهلة عن الضيار وحن وحن آل تشوفين قد إرسى صحف كان تصل من الدجاج مدة وليه يا أحمد داهر ويس بيجي المارت مين كان السبعة حتى ملأ قبيل جلس مارت السلك صارم سؤال عن سؤال وش تشيلين هذي ورالك حسن داهر أنا هذا أنا قبيل جلس تجي فلان قبيل جلس تجي أحمد داهر ويس يوم موسى داهر ويس من لا سؤال ولا سؤال بول من لا سؤال واحد وقت يرسل خبر واحد وقت يمتحن سؤال في الدنيا ما بيقول فهذا تبدو منهج كان الشيء سنوى منهج واضح ومكتوبة إذو كتشرة قدوه مبنوشو كتشرة ما تبال يرغب قدر مكة يكتر يلي تحال وحال لي المارتي وردينوي جدين باوطة الشيء المكة أنا قد تقول وحال لي يري طب إذا أنت يهود أنت أنا قد حين المكة أنا قد حنا إياه لي يري في مشهد من الناس أيان من يري متخصص بالتاريخ الإسلامي ayaa yiri marta ka hadal arintan maratay xarakaadka iyo marta xarakadiisa balkaa wuxuu yiri marta arintan waa qadiya masriya qadiya saudiya masriya sahiyiya wadaa halka waxa weeyaan amaka walaaleen gaala kuma tuun sanin waxa weeyaan masaal cilmiyan ku haysana ragii ugu horeeyay tuunka bixiyo oo majlis caam ah ka dhiraada waa xaraka saudiya masriya sahiyiya qadiya waxaan ila marta qadiya saudiya masriya sahiyiya وحي الدب آبي أفر بضم منك هذا الكيرنا والقرنية حسب هذا الويدي مكي أهم تصعيد على ما انت يدعي ما أنت على هذين كي يبان مجمسك كلام كودي أو كام صحتين الدفاع إنه ما تقول هدي أو كام صح بس قبيلة سوى حياة هم في البداية تنسلب ولي الله يغفر لهم كمان الشيء يهود بكذا مسي جارا كذا مسي واحد حركات الدنيا غامضي لكم توسين جدا كويس أنا عليهم لما أنت هذا الكي يرأي يا عين في مشهد من الناس أيام كوي رأين قبيلة داس مكة أنك أنت عينناي وأنا ديدناي ما من قبيلة من قبائل الصومال وحاليون يا أفراد أمسن الدينان أمسن حبا داغوتك يبدا كان مارتي اسمه ربية وحبا قبيل وقبيلة هوية داروب إساق بار مارتي بيحو اسمه ربية وبدكم مارتي أي أصعب طوان عمل أصعب طوان مبدا عن فتكتي بابا إشا سي غير كود قبيل أما أنت اللي يريك من فكرة أنا حكا أزميس كوفة من اللي يريك مني لحي كتير تابري هرديسي كفر دلمتها برعي كتير تابري waxay ka jirtaa maarta ilaa iyo maarta gobolada erfurt maasha u sheysa amerika ka jirtaa arab ka jirtaa culimay leedahay albaaniga ugu horeeya haday tahay maartay qabiil waxa ay xaqi ee roomaad u dhigay saaro oo magac loo bixiyo waana min calaamada ahli ahwa ahli hadith waxa loo jeema maadida nasiba xashawiya waa nafsi hadal qabiil qabiil qabaaya iyo maarta inuu hore taqdiir lagu sameeyay baabilka oo xaq la awoodo oo qabiil dowlad loo dhigo ninka halkaan fadhiya ee baradka ah ninka halkaan fadhiya hawiyaha ah ninka halkaan fadhiya ee maarta digli mirfa ah digli mirfa ah halka ninka fadhiya oo saaqa aniga waxa la jeeyay aan waxaan ahay qabiilka iyo la yaqaan haday qabiil tahay taas kareentan aniga albani qabiil miyama aniga dad qabiil baana waxa weeyaan waa qalbul xaqaaiq qalbul xaqaaiq oo waxa weeyaan waa xaq in kaga daho aniga marka waxa weeyaan masaa'isha وكهل والعالكين وحوى من قد يبدي حقبه وحوى التهرب عن الواقع واقع أولا بعرره أولا مضهه والعالكين وحوى السميين لكن وحوى السميين ما سمعينه من اليوم فسعيدا وحان الضيار اللهي مسائشا يغير خب أمكو برحب الصدر أمكو أه ويسود ويرينه ويسرع يكترين إلى مقدر ابنه وأن غاش علمي كسمعينه ومدرس إن كان كبد الله رمسكوي ماله oo culimada Soomaaliyeed oo la yaqaan oo shaqaal u rabi shariifka laga soo geliyo oo hadii labadoodu ay iswaafaqaan qorto loo gaarsado haday iswaafaqi waayaan culimada ahli xadiis oo uu horeeyay Albani bin Baz ibn Uthaymeen ifkara sama saddexooda aan dareenka mukaalama aan sameyno adigu aad dhageysataan wixii ay ku soo jawaabaan adoo gaarsintaan aniga waxa weeye wax aan ka tagay walaalaha daru deenaya inta ayaan u baxayaa hadal bilaa tafiq.